مريو لأنه نهى لما أذن للضعف والنساء والصبيان من أن ينصرفوا من المزدلفة بعد نصف الليل، قال لهم لا ترموا حتى تطلع الشمس. نعم، هذا بالنسبة لجملة العقبة. لكن التأخر لا بأس فيه، وأنا تحدثت امبارح، أنا نزلت أنا امبارح في البيت. نعم. تحدثت معه بهذا الخصوص، أنه الزحمة هذه سببها جهل الناس أولا، واستعجالهم بالخلاص، مثل إنسان يحمل حملا ثقيلا ما بيصدق يسقط عن رأسه. نعم. فبدهم حج خلاص يقول عنه مش لازم. أيوه. وإلا أنا حججت الله أعلم 20-30 حجة، ما أشعر أنني وجدت شيئا. لماذا؟ يعني أتأخر. أيوه. أتأخر. حتى ممكن لبعد الغروب. حتى بعد الغروب، لأن الحديث صريح. قال ما رميت إلا وقد أمسيت. أيوه. ما رميت إلا وقد أمسيت. ولكن كأنه شيخي شرط إن لا يتعدى اليوم الثاني، يعني بعد الثاني عشر ليلا. ولا. أي نعم. كان في بركة في وقت طويل. نعم. فهو ما سألني، لكن أنا تحدثت به أنه هذا سبب المشكلة، وخاصة أنا فهمت منه امبارح شيء ما كنت سمعته، يعني لأنه ما كان في مناسبة. سمعنا الزحمة الشديدة، يعني نسأل منها وفيات عديدة. يلا ممكن تأجيل الرمي إلى الليل. أنا ما أشعر بزحمة أبداً، لأنه يا كنت أرمي مثلاً في اليوم الأول بعد العصر. نعم. في زحمة لكن ما في زحمة مزعجة. يا أرمي بعد المغرب أو بعد العشاء. نعم. والله يا شيخي أنا كلامك يعني صحيح مجرد. أنا بفضل الله حجيت أربع حجج. ما نرمي إلا بعد العصر. هذا هو. أول شيخي أول لحظة الناس بتفور فوقتها، لأنه كثير من الناس يعتقدوا السنة الصحيحة أنه بعد الزوال، فالكل بده يرمي. أي نعم. عديلي بيقول لي، كنا أمس عنده، بيقول لي والله يا أبو عبد الرحمن شيء يعني فظيع. لا يخاف. أي نعم. قال لي يعني الأموات تحت رجلينا وما يستطيع الإنسان يملك شيء. الله أكبر. أي نعم. الله. حتى وصلت الآن العدد إلى قرابة الألف. أي نعم. الشاهد أنا كنت عم أحكي أنه مبارك كنت من إسماعيل. نعم. لأنه هذا صار في اليوم الثالث، يوم التعجيل. هو يوم التعجيل أكرمك الله شيخي. نعم. إيه، فأنا كنت أظن أنه هذا في اليوم الأول أو الثاني. لا يا شيخ، لا، التعجيل. إيه، فانكشف السر، التعجيل بقى يلا بده يمشي. بيقولوا إسماعيل يمكن ما بقي حدا في منى. نعم، نعم. الله أكبر. نعم. الله أكبر. نعم. بعدين يا شيخي عديلي بيقول لي شيء عجيب الحجة. يقول لهم هو عبارة عن مرشد كان لهم، يقول لهم يا حجاج طواف، قال لا لا ربنا غفور رحيم، طواف الإفاضة يعني مش رمي. لما شاف أول يوم رمي زحمة، ثاني يوم قالوا خلاص. أقول هالناس بس بدهم يزوروا مكة ويرجعوا. الضعيف الصحيح، الصحيح هو بشير الضعيف أو العكس، صحيح هو بشير الضعيف. تذكرت يعني إشارة خطأ.